يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات طيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون طيبات للطيبين والطيبون للطيبات

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ذلك أزكى لهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن على يوم يضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله و

مَغْفِرَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري ينقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء في بيوت أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر في جسد أذن الله أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها لا تلغيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رجال رجال رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء غير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب أعمالهم كسراب أعمالهم كسراب بقيعة أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أعمالهم كسراب بقيعة تبغى الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم

لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة مما خلق كل دابة مما منهم من يمشي على بطنه فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط صدق الله العظيم.